أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثالث من برنامج أحبك ربي. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون القلوب استشعرت. وإحنا قلنا حنتواصى في أول كل حلقة بأن إحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونتضرع إليه أنه يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. يا رب يا رب، لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. يا رب داوي قلوبنا، ويا رب أشفينا، يا رب اشفنا من كل آفة جوانا ببلسم الحب. يا ترى بلسم الحب كان بدأ يعني تحسوا بأثره، ويا ترى عسلتم بقيتوا زي العسل؟ يعني ايه ده؟ هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح بين يدي أجله. إنه يوفق للأعمال الصالحة، وبالذات كمان الكلام ده يأتي يا رب عند الخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. فإحنا عايزين نستشعر كده القلوب بتتحرك، ويدوبك بدأنا نستشعر المعاني اللي إحنا بنتكلم عليها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بلسم الحب، ويرزقنا العيش في رياض حب الله تبارك وتعالى. النهاردة أنا عايز أسألك سؤال مباشر ومحدد، وعايز إجابة في الحال. أكتر حاجة وحشك إيه؟ أكتر حاجة وحشك لما دلوقتي كده خطر على بالك، ها؟ واحد في غربة فحيقول وحشني قوي أهلي وناسي. واحد لي صديق حميم قوي بقاله فترة طويلة جداً ما شافوش، فيقول يا فلان ده وحشني موت. اكتر حاجة وحشاك قوي ايه؟ يا ترى في حد بالله دلوقتي حالا وانا بنطق الكلام ده خطر على باله ربنا؟ خطر على باله صلى الله عليه وسلم؟ بجد وحشك؟ بجد حاسس ان انت اتحرمت من رفقته في الدنيا، فبتقول يا رب لا تحرمني رفقته يوم القيامة؟ يا ترى ربنا وحشك؟ بيجي عليك لحظة كده وتقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ما تمناها في آخر عمره: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. خلاص بقى كفاية دنيا، خلاص بقى قلوبنا اتقطعت، كفاية كده، كفاية بقى هموم دنيا، وكفاية تنغصات الدنيا، وكفاية العيش في الدنيا. عايزين بقى وجهه الكريم. مش احنا بنقول، محدش واخد باله لما بنيجي نتكلم ونقول ابتغاء وجه الله، مش كده؟ لما تيجي انت بتعمل عمل ده ليه؟ يقول لك ابتغاء وجه الله. يعني ايه ابتغاء؟ يعني اقصد وجه الله عز وجل. ما هو ده اللي احنا عايزينه، وجه الله تبارك وتعالى. اعلى النعيم، اعظم نعيم في الجنة رؤية وجه الله الكريم. يوم ما حتملي عينيك بالنظر إلى وجهه الكريم، يوم ما حتملي عينيك وتراه سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يمشي في الطرقات يقول: وشوقاه إلى من يراني ولا أراه، وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. عايزين نشوف إجابات الناس ونشوف يا ترى الناس قالت إيه عن السؤال ده، سؤال الشوق ده، يا ترى كانت إيه إجابتهم؟ أكتر حاجة كانت وحشاك كانت إيه؟ ناخد التقرير ده ونعود لنستكمل حلقة أحبك رب. بحبك ربي فؤادي خفى. هو أكثر شيء يشعرك أن الله عز وجل، أنك تشتاق إلى الله عز وجل؟ هو في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني الواحد على قد ما يقدر بيحاول في الوقت اللي هو بيكون فيه قادر أن هو يتعبد لربنا، على قد ما يقدر بيتوكل على الله، وعلى قد ما يقدر، لانه ما يضمنش ان هو هيسألنا هيعيش لبكره هيعيش لبعد بكره، فلازم يعمل اللي هو عليه كله، بحيث ان ربنا لا قدر الله حصل ابتلاء او حصلت مصيبه يبقى ربنا يقدر يرفع عنه الابتلاء ده. يعني انت تشعر بشوق الى الله عز وجل وقت الرخاء ووقت الشده باذن الله. حاجات كتير طبعا، ربنا سبحانه وتعالى الصانع العظيم لما صنع صنعته لازم حط فيها حاجه خليه يرجع، ترجع الحاجة دي ترجع ليه هو، عشان هو اللي خلقها. سنين الكون كله أكيد بيشتاق لله سبحانه وتعالى. صحيح الإنسان في موقف صعب من بين المخلوقات كلهم، اتحط في موقف الثواب والعقاب، إن هو يقرب من ربنا أو يبعد عن ربنا، لكن في الآخر كلنا لازم نرجع لربنا، لأن هو عظيم فعلا، يستحق ده، يستحق إن احنا نرجع له. بك ربي فؤادي خفى. أكتر حاجة وحشاك، ناس قالت بيت الله الحرام. عارفين المرأة اللي قعدت طول السفر تسأل، تقول أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فالناس يقولوا لها لسه لسه لسه قدامنا مسافات، اصبري لسه ما وصلناش. حتى قيل لها هذا بيت ربي، هذا بيت الله الحرام. فجرت والها وجرت مسرعة حتى ألسقت خدها على جدار الكعبة، فلما وضعت خدها على جدار الكعبة ماتت شوقا. ياه شوفوا الشوق لما القلب يبقى جواه الحب ده. في ناس قالت أكتر حاجة وحشاني بلدي وأهلي، في ناس قالت أكتر حاجة وحشاني جو أسري هادي، في ناس قالت أكتر حاجة وحشاني الأنس، وفي ناس قالت أكتر حاجة وحشاني روح وريحان وجنة نعيم. عايزين نستشعر معنى الشوق ده النهاردة، وأنا بقى عايزك تاخد مني المعنى ده ونطبقه عملي. انت عارف انه ربنا سبحانه وتعالى بينزل في الثلث الاخير من الليل، وانت عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى ينادي هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. انا عايز النهاردة نغشش بعضينا الاجابة. ربنا بيسأل هل هل هل، انا بقى عايزك وهو بيقول انت عايز حاجة؟ هل تريد شيء؟ نفسك في حاجة؟ انا عايزك ترفع ايديك في الثلث الاخير من الليل اللي نادي وتقول له حاجتي انت. انا مش عايز دنيا، مش عايز زوجة، ومش عايز اولاد، ومش عايز فلوس، ومش عايز منصب، ومش عايز لا لا لا لا، كل الكلام ده هو انا لو حصلت حبك وحصلت القرب منك كل ده يجي. أعظم حاجة وأعظم أمنية أنت. فلما يقول لك هل من داع، تقول له يا رب أنت قريب ممن يدعوك، فيا رب أنا أبتهل إليك وأدعوك أن تمن علي بالقرب منك وبلذة النظر إلى وجهك الكريم. عايزك تقول له حاجتي أنت، انت اعظم شيء اتمناه. اتمنى رضاك، اتمنى عفوك، اتمنى حبك يا حبيب المحبين. اين طلابك يا انيس المستوحشين؟ اين طلابك يا رب؟ يا رب لا ترد دعوتنا هذه، يا رب أجب دعوتنا، فاجعل أعظم حاجة لنا هي القرب منك وحبك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أنا عايزك النهاردة تعيش معنا عالي قوي، وعايزك تتأملي معايا المعنى الجميل ده، معنى الشوق إلى النظر إلى وجه الكريم، لأنه ده بيغرس المعاني اللي احنا بندندن حواليها. لأنه لما الواحد يكون قلبه مقبل على ربنا سبحانه وتعالى هيحس أنه مشتاق، حاسس أنه في سجن طول ما هو في الدنيا. عشان كده الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، لأنه مسجون نفسه يقابل ربه يوم المزيد إن شاء الله في الجنة، اليوم اللي حنرى فيه وجه ربنا الكريم. شوفوا الأثر الشوق، وتعالوا شوفوا المعاني دي كيف تكلم عنها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الدعوة دي، وده الواجب العملي بتاع الحلقة دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. دعوات غالية أوي. أنا عارف الدعاء طويل شوية، الناس مش هتلحق تكتب أو تحفظ. احنا إن شاء الله يبقى الدعاء موجود، ونحاول إن شاء الله أن يبقى على الموقع، بحيث أن أنتوا تدخلوا وتنزلوا الدعاء ده، ونبقى نتدرسه ونحفظه كده، عشان مليان معاني حلوة قوي. طبعا محل الشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. نفسي يا رب قلبي يبقى مقبل عليك كده، نفسي يا رب أمل عيني بالنظر إلى وجهك يا رب، يبقى ده أعظم شيء أتمنى في حياتي. شوفوا المعنى ده بقى عايزين نجسده من قلوب الأنبياء والصالحين. تعالوا نشوفوا كانوا بيطبقوا ازاي، ويبقى ناخد منهم العبرة وناخد منهم القدوة عشان نوصل لهذه الدرجة. قالوا ان سيدنا آدم بكى بكاء طويلا، وكان كلما خلا بكى حتى سالت دموعه في الأرض من شدة شوقه إلى الجنة. فالعلماء بيقولوا هو ما كانش مشتاق للجنة، ما كان مشتاقا للدار، وإنما كان مشتاقا لرب الدار. شوفوا المعنى ده كمان كده، ومعنى جميل بيقوله ابن الجوزي. بيقول القصة المشهورة بتاعت الإسراء، لما النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى ربه وناجاه عند سدرة المنتهى، وربنا سبحانه وتعالى كتب على أمة الإسلام 50 صلاة، فنزل فكلم سيدنا موسى، فما كان من سيدنا موسى إلا أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد مرة أخرى إلى الله عز وجل ويسأله التخفيف، فما زال به كل شوية يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف، ينزله 50، طب 40، طب 30، طب 20، طب 5 صلوات. وفي كل مرة بيطلع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل التخفيف، وبعدين يرجع سيدنا موسى يكلمه. ابن الجوزي ليه كلام غير خالص اللي ممكن يتخيله أي حد. بيقول إشمعنى كان بكل شوية يقول له اسأله التخفيف، اسأله التخفيف، مش بس عشان يخفف عن الأمة. بيقول ابن الجوزي، وإحنا عايزين نكتب العبارة دي، إحنا قلنا كده في شوية عبارات عايزين نكتبها علشان نحفر بها المعاني. ابن الجوزي بيقول إيه؟ وكم أن، يعني قاعد يئن قوي ويتوجع، وكم أن موسى من لن، لما اشتاق موسى بقلب المحب الذي اصطنعه الله على عينه، وجبنا بتاع الحلقة الماضية واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني، حب ربنا اللي كان مالي قلب سيدنا موسى خلاه يجري يقول له عجلت إليك ربي لترضى، وهو في المناجاة يقول له ربي أرني يا رب أشوفك، يا رب ما تحرمني من النظر إلى وجهك، ربي أرني أنظر إليك. فقال الله لن. هي دي بقى اللي بيقولها ابن الجوزي، بيقول ايه؟ وكم ان موسى من لن، لن اللي هي ايه؟ لن تراني، طول ما انت في الدنيا لن تراني. فالقلب ده اللي قلب المحب ده، قلب سيدنا موسى، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه البهاء وعليه النور، ومذهب ابن الجوزي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الإسراء والمعراج، على الخلاف ما بين العلماء في المسألة، ابن الجوزي بيقول إن هو رأى. فبيقول فكان كلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله يرى أثر الرؤية في وجه النبي محمد، فهو كل ما يبص يلاقي أثر إنه النبي هو اللي شاف، النبي هو اللي نظر، فكان يستمتع بالنظر إلى من نظر. واخدين بالكم؟ فسيدنا موسى بيستمتع بالنظر، بالنظر إلى وجه النبي الذي نظر إلى الله تبارك وتعالى. فمن شدة شوقه يقول له إيه؟ اطلع اسأله التخفيف، اطلع اسأله التخفيف، عشان كل شوية يستمتع قلب سيدنا موسى بالنظر إلى من نظر إلى الله تبارك وتعالى. يا المعنى الجميل. يقولوا إن سيدنا يوسف ألقي في الجب واتهم وراودته امرأة العزيز وحدث له ما حدث، والقصة المعلومة قصة سيدنا يوسف. يقول وليس في أي مرة من المرات قال يا رب توفني، ولا مرة، يعني شدد عليه في الابتلاءات وحصل كذا وكذا، فما قالش لما راودته امرأة العزيز يا رب خلصني، يا رب أموت، يا رب أكون ناسيا منسيا، ما قالش. لكن لما تم له الأمر، ولما تجدوا الكلام ده في آخر سورة يوسف لما انتهت القصة تماما، لما انتهى الأمر قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو دي علامة القلب المشتاق، مش اللي هو يقول لك ينزل له بلاء فيقول يا رب بقى خلصني من الدنيا، يا رب نجي لك بقى يا رب، لا لا لا. لما تم له الأمر تماما، لما عوفي من الابتلاءات، لما بقى جاءه أبوه وإخوته ودانت له الأمور، لما حصل ده كله قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو ده المشتاق. فعشان كده عايزين نشوف معنى الشوق ده ونستشعره بقلوبنا. شفتوا شأن سيدنا موسى وشأن سيدنا آدم وشأن سيدنا يوسف؟ طب تعالوا بقى إلى قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشوفوا النبي بيتكلم إزاي على المعنى العالي قوي ده. إحنا لسه بنقول إن الجاز بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم شاف ربنا سبحانه وتعالى في الإسراء. العلماء وعند المحققين إنه لا، ما شافوش في الإسراء، وإنما رآه في رؤية. رآه في رؤية. العلماء بيسموا الحديث ده أعظم حديث ممكن تسمعه في حياتك، حديث اختصام الملأ الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول: رأيت ربي البارحة. شفت ربنا. شفته فين؟ قال: في الرؤية. رأى ربنا سبحانه وتعالى في رؤية. قال: فوضع الله عز وجل يده بين كتفي. إزاي وضع يده؟ على ما يليق به سبحانه وتعالى. الكيف مجهول، ما نعرفش، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في روعه الكلام ده فنقله لنا. بيقول إن ربنا وضع يده بين كتفيه: حتى وجدت بردها بين ثديي، فقلت، قال الله له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الأول كان سأله السؤال ده والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش. فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملائكة فوق بتتخانق عليه، في مشاكل في الموضوع، ليه؟ في إيه؟ إيه الحكاية اللي بيختصموا عليها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. فلما وضع الله عز وجل يديه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجدت بردها بين ثديي، فقال الله له: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الكفارات والدرجات. وبدأ يشرح النبي صلى الله عليه وسلم إيه هي الكفارات: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وعلو الدرجات بإلقاء السلام وبالصيام والصلاة بالليل والناس قيام. المعاني دي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إيه المشكلة اللي كانت بين الملائكة وفيما كانوا يختصمون. إيه بقى محل الشاهد؟ محل الشاهد أن الله عز وجل قال: يا محمد، قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية. عشان كده قالت أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان على حجرها ساعة الوفاة رفع أصبعه صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه يخير، فما من نبي إلا وخير. ها، تجلس في الدنيا ولا تقبض روحك الآن؟ فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قلوبنا محتاجة الشعور العالي، الشعور ده، الإحساس ده، إحساس الإقبال على الله عز وجل. الشوق هو اللي يحركك لربك وسيدك ومولاك. شوفوا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ عايزين حاجة زيادة؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله الحجاب. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا إحسان الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال ذو النون المصري: قرأت في التوراة أن الأبرار الذين يؤمنون والذين في سبيل خالقهم يمشون وعلى طاعته يقبضون أولئك إلى وجه الجبار ينظرون، فغاية أمل الآمل المحب الصادق النظر إلى وجه الله الكريم. يقولوا آية الشوق في القرآن فين؟ قالوا آية الشوق في مفتتح سورة العنكبوت. ربنا يقول: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. من كان يرجو لقاء الله قلبك يرجو لقاء الله، قلبك مشتاق لرؤية الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. كلها أيام وبعد كده تنال أعظم النعيم وترى وجه الله الكريم. شوفوا الآية قالت بعدها على طول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وده واجبنا العملي. جاهد هواك الليلة، جاهد هواك اليوم في شيء لتنال القرب منه سبحانه وتعالى، عشان تبقى طبقت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. حنجاهد في أي عمل من أعمال البر، وحنخالف هوانا، وحنحلف على نفسينا النهاردة إن احنا حنعمل عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يا رب متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. فستذكرون الشوق وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،